ألف لام ميم. الله أعلم بمراده من هذه الحروف العربية، وأقرب الأقوال أن فيها إظهارا لعجز المعارضين عن الإتيان بمثل هذا القرآن مع نزوله بحروف لغة العرب التي يعرفونها. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. هذا القرآن العظيم الذي لا يماثله كتاب في صدقه وبركته وبلاغته، وهو لا شك فيه، بل فيه اليقين التام، وهو المزيل لكل حيرة وشرك وشبهة. وهذا الكتاب مرشد لمن اهتدى به لخير الدارين، فهو يدله على الهدى ويجنبه الردى، ولا ينتفع به إلا المؤمنون به، وهم من تقربوا من رحمة الله بطاعته وابتعدوا عن عذابه باجتناب معصيته. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء المتقون يصدقون بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أخبار الغيب كالقيامة والجنة والنار والأخبار الماضية والمستقبلة، ويؤدون الصلاة على أكمل وجه. ولم يقل يصلون، بل يقيمون، أي بخشوعها وبشروطها وسننها، فتنهاهم عن الفحشاء والمنكر، وهم ينفقون مما رزقهم الله في الزكاة والصدقة والصلة ووجوه البر وأنواع القربات، ولا يدخرون شيئا في ذات الله، فالرزق من الله لا منهم، وينفقون بعضها لا كلها. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وهم الذين يصدقون بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ويصدقون بما نزل على الرسل قبله من الكتب. والمؤمنون يؤمنون بجميع الكتب وجميع الرسل بلا تفرقة، وهم يعلمون علم يقين أن اليوم الآخر حق، وأن الله يجمع الناس ليوم لا ريب فيه ليحاسبهم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء على هدى عظيم من خالقهم ورازقهم، لأنهم فعلوا ما أمر به واجتنبوا ما نهى عنه، فلا هدى أعظم من هداهم، وهم فازوا بالمطلوب ونجوا من المرهوب، لأنهم سلكوا سبل النجاة وحادوا عن طريق الهلاك.